بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع، سائلة من ليبيا تقول: هل من شروط الحجاب الشرعي تغطية الرأس بغطاء يستر الجيوب الثلاثة تحت الإبطين من الأمام وخلف وشق الصدر أو وشق الصدر؟ يا بنتي من ليبيا، سمت المرأة المسلمة أن تلبس بعد الثياب الفضفاضة الواسعة خمارا متينا فضفاضا سابغا يغطي رأسها وتسدل عليه وتسدل على وجهها منه ويغطي صدرها وكفيها وكتفيها، لقول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالجيوب جمع جيب، والمقصود به الفتحة التي تدخل المرأة رأسها أو نعم تدخل رأسها منها إذا لبست الثوب. هذا أول. وثانيا الجلباب الفضفاض السابغ الذي يغطي جميع بدن المرأة ويستر الخمار وغيره من ثيابها، وأن يغطي القدمين ويزيد على ذلك. هذا هو سمت المسلمة. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت المسلمات يشهدنا الصبح جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمرطهن، ثم ينصرفن بغلس دون أن يعرفهن أحد. فهذا الحديث يا بنتي فيه فوائد. الفائدة الأولى: غلظ ملابس المرأة لا سيما الجلباب والخمار. الثاني: أن تستر بهذه الملابس، والجلباب حلت محله العباءة عندنا، ولعله عنده ولعله عندكم كذلك يا أهل ليبيا، نعم، أن يكون غليظا سميكا لا يصف البشرة ولا يصف ما تحته من الثياب. والفائدة الثالثة: أنها إذا شهدت صلاة الصبح والعشاء تنصرف مبكرة، فمن باب أولى الفروض الأخرى. وفي الحديث تحريم الاختلاط بين الجنسين الرجال والنساء في الجامعات أو فيما دونها من مراحل التعليم. نعم.